القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صفوت محمد حسن المقيم بحي أم المصريين محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة مياه الجيزة. بيقول فيها: اعذروني يا حضرات لو لقيتوني بتكلم بعصبية شوية، الحقيقة أنا مشكلتي لها العجب، شيء لا يصدقه عقل. أنا مشكلتي حضرات المحترمين مع شركة مياه الشرب اللي في الجيزة. الحكاية باختصار عشان ما طولش عليكم، يعني أنا عندي شقة مقفولة مجهزها لابني علشان يتجوز فيها إن شاء الله، وهو أبقى عملت له حاجة يعني وحلت له مشكلة السكن، بس يظهر بقى أن شركة المياه مش عاجبها الكلام ده، ورأسهم وألف سيف أن احنا لازم نشغل المياه علشان العداد يشتغل وندفع الفواتير. طب بالله عليكم هنشغل المياه إزاي وإحنا مش قاعدين في الشقة؟ الله، الشقة مقفولة يا ناس. يا راجل بسيطة ما تحبكاش، سيبوا حنفية البانيو مفتوحة سنة كده بحيث ينزل منها سرسوب مية، يقوم العداد يشتغل وتجيلك فواتير وتدفعها والدنيا تمشي. يعني ازاي بس؟ ازاي؟ ازاي حنفتح المية ونسيبها تنزل في المجاري من غير ما نستفيد منها؟ الله، ما هو ده برضو يبقى اهدار للمية اللي احنا محتاجين لكل نقطة فيها. دي الإذاعة والتلفزيون ليل ونهار بيوصونا نحافظ على المية اللي هي سر الحياة، يبقى ازاي حضرتك يعني عايزنا نسيب المية مفتوحة على الفاضي كده سعادة البيه؟ والله عندك حق، ما هو يبقى اهدار عام. الراجل بهزر معاك، ولا تزعل نفسك، احنا هنشيل لك العداد خالص وانت هترتاح واحنا نرتاح. ايه؟ تشيلوا العداد؟ ازاي يعني؟ وارجع تاني من الاول وجديد وادور على عداد وندخل سبع دخات؟ لا طبعا. طيب هنعمل لحضرتك ايه بس؟ ما انت لا عاجبك كده ولا كده، على رأي المثل لا كده عاجبه ولا كده عاجبه، نرضي عينيه يزعل حاجبه. خلاص عندنا حل تالت، وده اخر كلام يحل لك المشكله من جذورها. حل ايه؟ لا يمني عليه، اعمل معروف يا سعاده البيه. بص انا هقول لك، قدم لنا طلب بحبس الميه واحنا هنشيل العداد بشكل مؤقت لغايه ما المحروس ابنك يجي يتجوز ويعيش في الشقه، تاخد عدادك من غير تقديم ولا وجع دماغ. الله، طب ما هو ده حل معقول برضو. خلاص حضرتك، احنا نقدم طلب لحبس الميه ونشيل العداد بشكل مؤقت ونخلص بقى من المشكله دي. وقدمنا الطلب يا حضرات، وانتظرنا ان الشركه تاخد اي اجراء، وكل ما نسال يقولوا لنا جاري اتخاذ اللازم يا حضره المحترم، وصل الاستاذ ابراهيم وهات لي علبه كشر يا ابني وخليه كتر الدقه. وجمله جاري اتخاذ اللازم دي يا حضرات بنسمعها من حضرته بقالنا سنه، لا شالوا العداد ولا حبسوا الميه ولا حلوا المشكله. يا ترى بقى ان شاء الله حلاقي حل ولا ايه؟ أحمد كريم، رضا سليمان.